الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من بلغ الماء قلتين تقنيه قله، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا، والمراد هنا الجره الكبيره من قلال هجر، وهي قريه كانت قرب المدينه، وهو الكثير اصطلاحا، وهما اي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع قدسي، وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عبرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغيره، فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: لم يحمل الخبث. رواه أحمد وغيره. قال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. وحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يحملان على المقيد السابق. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقرب تسع. قال: فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مائة رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، سبق ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله أقسام الماء، وذكرنا ما أقسم على المذهب إلى ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. وما زال الكلام على القسم الماء الطهور. ثم قال بعد ذلك أن الفقهاء رحمه الله يفرقون بين الماء الكثير والماء اليسير، والاصطلاح عندهم إذا قيل كثير يريدون ما هو قلتين وأكثر، واليسير ما دون القلتين. ولذلك ترتب على اليسير أحكام وعلى الكثير أحكام، فلذلك يذكر هنا رحمه الله الفرق بين الكثير واليسير. فقال: إذا بلغ الماء قلتين، القلتين تثنية قلة، وهو اسم كل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة. طبعا قلال هجر، هل هجر هذه قرب المدينة أو هجر هي بالبحرين جهة الإحساء؟ هذا يختلف فيه أهل العلم رحمه الله تعالى. وذكر بعد ذلك أن تقييدها بقلال هجر لأن هي الوالدة في بعض ألفاظ الحديث، وجاء في ألفاظ حديث المغيرة أحاديث القلتين تقييدها بقلال هجر، قلتين من قلال هجر، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه ابن حجر وغيره. لكن ابن حجر رحمه الله يقول خصة القلال بقلال هجر لأنها كانت هي المشهور أولا، لأن هي المشهورة عند العرب، فكان إطلاق القلة يحمل على ما كان معروفا عند العرب، وكان معروفا بإشعارهم أنها تحمل على قلال هجر. ثانيا قال أنها وردت في بعض ألفاظ حديث المعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سدرة المنتهى: فإذا أوراقها كأذان الفيل، وإذا نبقها كقلال هجر. فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم في قلال هجر، فدل على أنها هي المعروفة عندهم، ولذلك هم يخصونها بقلال هجر. ثم قال: وهو الكثير، أي هذا الماء إذا بلغ قلتين فأكثر هو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل. طبعا الرطل بكسر الراء وفتحها، رطل ورطل كما قال المؤلف رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك الأقيسة بالدمشقي وبالقدسي وبالحلبي وبالمصري إلى آخره، وهذا تسهيل منه رحمه الله لما كان مشهورا في زمانه. وذلك اليوم المشهور عندنا بالوزن أو باللتر، فلذلك نريد أن أحول القلة إلى اللتر أو إلى الكيلوات. القلتين قال 500 رطل عراقي، الرطل العراقي المشهور الآن عند الحنابلة غالبا. طيب الرطل العراقي الرطل الواحد كم يساوي؟ 90 مثقال. أنا هذه الأوزان أحفظها وهنا تتكرم علينا. الرطل هي القلتين 500 رطل عراقي. الرطل العراقي الواحد 90 مثقال، يعني 500 رطل. ها عبد الله هندسة عندكم 590 كم؟ 45 ألف. لا 45 ألف مثقال. 45 ألف مثقال. طيب أنا عارف ما خم مثقال. المثقال كم يساوي؟ 4.5 أو 2.5. لا هذا الصاع 4.25. الصاع اللي هو يساوي 2.5. لكن 4.25 اللي هو مثقال. مثقال الدينار. الدينار هو المثقال. كم يساوي؟ لذلك مثلا تأتينا في الحيض يتصدق بدينار أو نصفه. الدينار عبارة عن مثقال. مثقال كم يساوي؟ 4.25. طيب فالآن عندنا 45 ألف ضرب 4.25 كم يساوي؟ 191.25. أي أحسنت ما شاء الله. حفظها ولا حسبتها؟ لا لا موجودة. طيب 191.25 كيلو. 191 كيلو ربع. طيب اللتر كم؟ هم يقولون لتر الماء يساوي كيلو. لتر الماء يساوي كيلو، يعني الماء من حيث الكثافة اللتر هو مقدار الوزن، وعلى هذا في الكيلو أو لتر واحد. شيخ هذا نأخذ بالعلمي كذي، بس المشكلة عندهم حتى تحديدها باللتر غير عن الكيلوات. أنا استغرب في الماي. أي كرة تسأل فيها المشايخ حتى أنا استغربت يعني. من يختلف يعني علميا يختلف تحت لا علميا نفس الشيء الكيلو هو ايه. بس في بعضهم بالتحديد قالوا الكيلو الرقم هذا باللتر اختلف ما ادري ليش ما اختلف وايد ولا شوي والله ما اذكر بس في اختلاف ايه على كل حال هل القياس هذه كما سياتي شيخ الاسلام رحمه الله وذكر شيخ الاسلام هل هذا تحديد او تقريب في القلتين ذكر في وجهين المذهب وذكر الصواب أنه تقريب لا تحديد الصواب أنه تقريب لا تحديد فعلى كل حال ما أظن خلاف بكثرة والقلة يكون فارق يفرق كثيرا طيب على كل حال هو ذكر بعد ذلك قال إذا بلغ الماء قلتين فخلطته نجاسة سواء كان قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو عذرته الذال شنو عندك مكسورة وشيخ أو عذرته غير بول آدمي عند القلتين مكسورة لا مكسورة أو عذرته المائعة طيب فلم تغير إلى آخره على كل حال الماء عندنا نأخذ مذهب نفهم المذهب ثم نأتي مكان المؤلف الماء عندنا قسمين يسير وكثير القسم الأول الماء الكثير وهو قلتين فأكثر إذا وقعت فيه نجاسة فالمذهب الأقوال فيها ثلاثة القول الأول وهو قول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وهو قول المتقدمين والمتوسطين يقول الشيخ الإسلام أكثر نصوص أحمد تدل عليه أنه يفرق الآن يتكلم عليه أي ماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة لا يخلو عند قول الأول وهو قول أكثر متقدمين والمتوسطين عليه أكثر نصوص أحمد أنه لا يخلو الأمرين الأمر الأول أن تقع به نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة تكون نجاسة غير بول الآدمي وغير عذرته المائعة الغائط فإنه هل ينجس أو لا ينجس العبرة بالتغير إن تغيرت أحد أوصافه نجس الذي تغير أحد أوصافه طاهر القسم الثاني موازن على أصحاب القول الأول إذا كانت نجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة فهذا ينجس ولو كان كثيرا ينجس الماء ولو كان كثيرا إلا إذا كان يشق نزح الماء نزح الماء يعني أخذ الماء نقله. يجلس لو كان كثيرا؟ أي نعم، إلا إذا كان يشق نزح الماء فالعبرة بالتغير. طيب ما هو مقدار الذي يشق نزحه؟ رجل متوسط. هذا يختلفون فيه، ولذلك ابن قدامة رحمه الله قال لم أجد نص عن الإمام أو عن الأصحاب أنهم يحددون مقدار ما يمكن نزحه، إلا أنه إلا أن أكثر ما وجده ابن قدامة قال يشبهونه بمصانع مكة، يشبهون بمصانع مكة وهي المياه الكبيرة، وقال بعضهم يقدر يبيع بضاعة إلى آخره. على كل حال مصانع طريق مكة المياه مجاول ماء كبير التي يوضع فيها الماء يعني مقدار كبير جدا حتى لا يشق. فعلى كل حال القسم الثاني إذا وقعت فيه البول أو العذرة وإيش ينجس مباشرة، إلا إذا كان يشق نزحه فالعبرة بالتغير. ما دليلهم؟ طبعا دليل التفريق بين القلتين ودون القلتين يأتينا الكلام عليه، لكن ما دليلهم على التفريق بين البول والغائط وغيرها؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول أحدكم في الماء الدائم وهو لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو فيه. كل الروايات وردت، وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله كما سيأتي سيأتي كلام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البول والغائط يقاس عليه ثم نهى عن الاغتساخ إلا على أنه يؤثر، وقاله في الماء الدائم الماء الدائم غالبا يكون كثيرا. طيب القول الثاني في المذهب وهو قول المتأخرين لا يفرقون بين البول والعذرة وسائر النجاسات، لا يفرقون بين البول والعذرة وسائر النجاسات، فيقولون إذا كان الماء قليلا ينجس مباشرة، وإذا كان كثيرا العبرة بالتغير سواء كان البول أو الغائط. طيب القول الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن القيم أن لا يفرق بين القليل والكثير، إنما العبر بالتغير سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا، ونذكر أدلة بعد ذلك. لكن هذا ملخص ما ذكره المؤلف من خلاف، وهو سيذكر الآن شيئا من الأدلة. قال قال فخالطت نجاسة غير نجاسة قليلة أو كثيرة. نعم نزح شيخ أخذ الماء قلت شيخ أي نعم حمل الماء شيخ مو إزالة نجاسة يعني يشق إزالة النجاسة لا يشق نزحه ولا نزحها قالوا يشق نزحه أي ضريع الماء يعني الماء يشق نزحه لو كان نجاسة قال يشق نزحها يعني الماء ما أقدر أنقل الماء أخرى الماء متغير الآن وقع في نجاسة هل ممكن أحمله يعني لو كان يسير قلة مثلا ممكن حمل القلة تقال بالأيدي أو ممكن أقلها من مكان إلى مكان أما المجاب الكبيرة مصانع طريق مكة هذه يعني شو نزحها المقصود الماء اللي حول النجاسة المتغير صحيح بالنزح الظاهر والله المقصود الماء ككل يشق ونزحه يعني كان المسافة كبيرة لهذا المقدار يعني النجاسة لو كانت صغيرة لو كان الماء حول النجاسة هذا ما يمكن تحديده ما يقال بمقدار مصانع مكة أو مقدار ما ينقله الرجل أو مقدار البضاعة مقصود الماء ككل يعني مقصود الماء ككل. طيب قال فخالطت نجاسة قليلة أو كثيرة غير ضوء الآدمي أو عذرت المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره أي لم تغير الماء الكثير قال فطهور. لماذا طهور؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل خبث. قالوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الماء بالقلتين، فما كان فوق القلتين فأكثر قال عليه السلام لا ينجسه شيء، وهذا عموم وهذا دليل القول الثاني كذلك الذي لا يفرق بين البول والغائط، لكنهم استثنوا البول والغائط لحديث أبي هريرة ذكرناه. طيب قال وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء قد يقال إراد لو أورد عليكم يا أيها الأصحاب على أنه إن الماء طهور لا ينجس شيء، فلماذا تفرقون بين القلة وغير القلة؟ فقال حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، وحديث الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يحملان على المقيد السابق أي على التقييد به الكثرة وهي مقدار القلتين، يحملان على التقييد مقدار القيام. هذا من أدلتهم. من الأدلة كذلك تزال فيها التفريق بين أو عفوا على أنه ما دون القلتين ينجس مباشرة إذا وردت عليه النجاسة، حديث كما ذكرنا حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا لماذا نهى عن الاغتسال؟ لأنه يؤثر في الماء. وكذلك حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لماذا؟ لأنه يؤثر في الإناء. حديث الولوء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وهذا لماذا ليرقه؟ يصبح نجس. والغالب في غمس اليد في الماء وولوغ الكلب وهذا غالب أنه دون القلتين، فدل على لا تؤثر فيه. طيب قال وإنما خصت، طبعا القول الثاني قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنه لا فرق بين القلتين وغيرهما، وأن العبرة بالتغير فقط. طيب وكيف يجاب عن ما ذكره الأصحاب من الأدلة؟ أولا دليل شيخ الإسلام حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا سلامة الله لا ينجسه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء في قسمين لا ثالث لهما. أما حديث القلتين فذكرنا كذلك درس البلوغ الأجوبة عنه باختصار. أولا من أهل من يضعفه، وابن القيم ذكر تضعيفه من أكثر من 16 وجها، ومن ذلك قول الاضطراب، قيل قلتان قيل ثلاث إلى آخره، لكن شيخ الإسلام يصحح الحديث. الجواب الثاني عن القلتين أن تعارض عندنا منطوق ومفهوم، فمنطوق وقلتين منطوق حديث بسعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومفهوم حديث القلتين أنه إذا كان أقل من قلتين هذا مفهوم المنطوق مفهوم، فتعارض المنطوق والمفهوم فأيهما يقدم؟ المنطوق. وكذلك قالوا أن بئر بضاعة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء يكون بأرض ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين يحمل خبث، فهذا جواب لسؤال عن الماء بأرض ثلاث، والغالب من أرض ماء ثلاث هو يصل قلتين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حدده بناء على جواب على سؤال السائل. قالوا والجواب إذا كان يسبب سؤال لا يكونه عموم أو لا مفهوم لا عموم له. وكذلك من الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم علل، والعلة المنصوصة من أقوى الأمور، ولذلك يدور مع الحكم وجودا وعدما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ ماء قلتين لم يحمل الخبث، فعلل ذلك بالخبث، وعليه فإنه متى وجد الخبث وجدت النجاسة وحكم عليه بأنه نجس، وإلا فالأصل الطهارة. كذلك من الأجوبة أنهم ما قالوا بعموم منطوقه، فكيف يقولون بعموم مفهومه؟ لم يقول بعموم منطوقه فكيف يقول بعموم مفهومه؟ عند الأصوليين المفهوم لا عموم له، بمعنى لو جاء نص منطوق يحمل العموم، لفظ عام يحمل العموم، لكن مفهومه ما يشترط لا عموم له، فيصدق عليه ولو بصورة واحدة. هم ما قالوا بالمفهوم بالعموم بالمنطوق إذا كان بلغ ماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب تغيب النجاسة ما أخذ عموم، مع أنهم وفي المفهوم إذا كان الماء قلتين دون قلتين يحمل الخبث قالوا بمفهوم بعمومه، وهذا يضعف هذا القول. يعني كذلك من الشيء ذكر شيخ الفقهاء رحمه الله نحن نطيل على الكلام لأن نحن في قلتين يعني ترتب على أحكام كثيرة أنه ما قالوا في هذا الحكم في غير الماء لم يقولوا بهذا التفريق بقلتين وغير قلتين في غير الماء ولذلك قالوا لو سقط لو كان ماء قلتين أقل من قلتين فسقطت فيه قطرة بول شوفوا حكمه طيب لو كان الماء دون القلتين فسقط فيه نقطة خمر شنو حكمه؟ طيب هل يحد الشارب؟ لا ليش ما يحد؟ ما شرب قصدا لا لو شرب قصدا شرب الماء اللي سقط فيه القطرة ما يعني سقطرة هاي ما شرب خمر طيب ليش حكم بالنجاسة أيضا؟ لأن سقط فيه نجاسة نجاسة الخمر هذا هو الآن عرفت التفريق أنت حكمت بالنجاسة لوقوع الخمر أي. ولم تحكم بالحد مع أن الخمر وقع فيه ما صار خمر ولا صار نجس نجس الوضوء النجاسة عليه نجاسة الخمر عينية أنا أقصد أنت الآن حكمت أن نقطة النجاسة أثرت في الماء صح؟ لماذا لم تحكم أن هذه النقطة أثرت في كون الماء خمر؟ سلبت اسم الطهورية عليه سلبت اسم الطهورية لوقوع النجاسة العينية عليه وهذا محل النزاع ما تغير هذا محل النزاع أنا أقول لك ليش ما حكمت عليه خمر؟ ما صار خمر طيب ما صار وأنا أقول لك ما صار نجس واضح إشكال مسألة واحدة كذلك في الرضاع مثلا لو قطرة لبن من امرأة هل يحرم بالرضاع؟ لا ما يحرم بالرضاع ولذلك هم يفرقون وهذه حقيقة موضع في القول لذلك هم قد يخرجون من هذا الإشكال ويفرقون بين الماء وسائر المائعات لكن إشكال هنا الآن كله ماء يعني ماء وقع فيه قطرة خمر حكمت عليه بالنجاسة ولم تحكم عليه بأن شاربه يحد والحكم الظاهر أنه واحد فإذا اعتبرت تأثير النجاسة اعتبر تأثير الخمر طيب على كل حال هذا ما ذكروه من الأجوبة المؤلف يقول بعد ذلك أو خالطته أو خالط وصلني لا أخذ يحمل عن مقيد سابقا طيب هذه فعلا غير السابق قال وإنما خصت من قلتان لقلال هجر إلى آخره لوروده بعض ألفاظ الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار كما ذكرنا أن تذكر في أشعارهم وذكرت في حديث المعراج قال ابن جريج رأيت لقلال هجر فرأيت من قلة تسع قربتين وشيئا قال والقربة مئة رطل بالعراقي قال والاحتياط أن يجعل شيء نصفا فكانت من قلتان 500 رطل عراقي عندي إشكال نعم مني جعل ربتين وشيء جعلها شنو النصف أيوة يذكر الوصايا وشيئا كأنها السدس بالمواريث وشيئا كأنها نصف لا هو شيئا يجعل السهم للسدس السهم لكن الشيء هنا هم الشيء ما يدل على شيء معين فذلك يأخذ الاحتياط الاحتياط هنا نجعل شيء النصف لكن في باب الإرث مثلا أو الوصايا وغيره لا بد أن تراعي كذلك المال غير ما تقول نصف المال تقول شيء ما يصدق عليه أنه مال ليش نص يعني ليش ما خلاص احتياط الآن هم غالب أن الكسر يجبر إلى النصف وإذا كان فوق النصف يجبر إلى التكميل صحيح كان بالوصايا شيخ الشيء السدس او يا بالوصايا يا بالمواريث نسيت والله السهم ولا الشيء شيء كان اعطى الوقت ما شاء ايوه يا والسهم سهم سلم وضع الصحابه رضي الله عنهم طيب قال او خلطه البول او العذره يعني هذا الان ذكرنا اسمه قول اول الان كله يذكر قول المتقدمين ان كانت بول العذره ذكرنا حكمه ان كان غير البول العذره ذكرنا حكمه هنا قال أو خالط البول أي خالط الماء الكثير البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كما صار على طريق مكة فطهور ما لم يتغير لكن كان تغير فنجس بالإشكال قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا قال مفهوم كلامه السابق أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول آدمي أو عذرة المائع أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين فذكرنا قال وهو أقول أكثر متقدمين توسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير طيب ما دليلكم على التفريق بين البول والعذر أو غيرهما؟ قال لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائب الذي لا يجري ثم يغتسل منه. اتفق عليه. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ثم الاغتسال دل على أن الماء تأثر في البول، وهذا يشمل الكثير والقليل. قال: وروى الخلاب إسناد أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. والحديث لا يصح، أثر عليه يصح. شوف من نزحها شيخ. ها؟ نزحها. إيه. نجاسة ولا؟ لا البئر. بئر. نزح البئر. طيب. على كل حال هذا الذي ذكر. قال وعنه يعني الإمام أحمد، وعنه تدل على رواية ولا على وجه؟ رواية. يعني اصطلاحه عنه يدل على أنه رواية، أن البول والعذر كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح، لمن التنقيح؟ مرداوي. وهو عبارة عن اختصار، يعني شبه اختصار للإنصاف. نعم، وإن كان يعني عند الاختلاف أو أحيانا يذكر خلاف ما ذكر في الإنصاف، لكن معوع على التنقيح. قال اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. قال لأن نجاسة بول آدمي لا تزيد على نجاسة البول والكلب. البول والكلب، نجاسة البول، بول الكلب أخبث أو بول آدمي؟ بول الكلب. مع ذلك هم يقولون بول الكلب العبرة بالتغير، فما بال آدمي لا يكون عبرة بالتغير، ونجاسة البول الكلب أخبث. ما يقول النص شهره؟ لا لا احسن. لذلك شيخ الاسلام رحمه الله ماذا يجيب على حديث ابي هريره؟ يعني احنا جبنا حديث قلتين، لكن جواب عن حديث ابي هريره، الجواب عن لا يغمس احدكم يده في الاناء، الجواب عن ولوغ الكلب في الاناء، هذا كله يحمل على التقدير، انه خشيه التقدير ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر حكم الماء، لكن ذكر انه يقدره على غيره، وقد اذا فعل اول والثاني والثالث قد تقع نجاسه تؤثر في النجاسه بعد ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق أو لم يتطرق لحكم الماء. طيب قال رحمه الله: ولا يرفع. اقرأ شيخنا. بس عندي الحاشية ذكر ضابط النزح. اي نعم، ذكر الله كلام شيخ. يقول يشق نزحه أي عرفا، والمراد ما يشق على الرجل المعتدي للقوة إذ إرادته جميع الناس أو أكثرهم غير مراد، وإرادة عدد مخصوص يتوقف على نص فيحمل على المتيقن. على كل حال لعل هذا كان من قاسم، لكن انا نقلت الانصاف. طيب الانصاف ثلاث الاصحاب في المقدار لا يمكن نزحه، والصحيح من المذهب انه مقدر بالمصانع التي بطريق مكه. صرح به الخرقي وصاحب المستوعب والفروع وابن رزين وغيرهم. قال مصنف في المغني: ولم اجد عن امامنا ولا عن احد من اصحابنا تحديد ما لا يمكن نزحه باكثر من تشبيه بمصانع مكه. وقال في المبهج: ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير. وقال والمحققون أصحابنا يقدرون ببئر بضاعة، وقدروا سائر الأصحاب بالمصانع الكبار كالتي في طريق مكة، وجزم في الرعاية الصغرى بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا. شيخ شو نسوي شيخ مصانع مكة؟ شو نسوي؟ ما نعرفها شيخ. إيه على كل حال يعني هو الظاهر كتحدي لو عمل أضرائي أحمل العرف، لكن هم وضعنا في عرفهم ذلك مشبهوه، ما نصهم على تحديد معين، لم نصوا على العرف. نعم. كما صار طريق مكة التشبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهرة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. فلم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. نعم. يقول رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل إلى آخره. الطهور على المذهب أقسام، وذكرنا من الطهور قسم الأول طهور مكروه، مثاله مسخط المقبرة. ما المقبرة ما ما دئب المقبرة. استعمل في طهارة مستحبة. استعمل في طهارة مستحبة. غسل ثاني وثالث ذكر. أحسنت. طيب قسم الثاني طهور غير مكروه وذكرنا. قسم الثالث طهور محرم وذكرنا من أمثلته مغصوب. المغصوب وغير غير بئر غير بئر ناقة من ديار ثمود ماء برهوت. وكذلك هنا ذكر القسم الرابع نقسان الطهور طهور لا يرفع الحدث طهور لا يرفع الحدث في قيود ذكرها المؤلف رحمه الله قال لا يرفع ولا يرفع حدث رجل هذا القيد الأول أن يريد من رفع الحدث به الرجل وخنثى طبعا الخنثى يغلب يعني الخنثى يتعامل مع أهل العلم بالاحتياط أو تغليب جانب الحظر فهنا مثلا يكون حكمه حكم الرجل الرجل بل تغليب الحظر اجتمع به وحاضر قال طهور يسير دون القولتين شيخ الحظر المفروض نحضر من أنت خليه الأنثى يا يقول أو نقول أصل الطهارة لا هو الآن الأصل عدم الطهارة الأصل جواز الوضوء جواز التطهر وحرم على الرجل هذا الخنثى إما أن يقول حكم حكم المرأة يجوز الوضوء أو حكم حكم الرجل لا يجوز الوضوء فاجتمع في حقه مبيح وحاضر فأيما يغلب الحاضر. جانب الحظر جانب الحظر ما يتوضأ جانب الحظر إذا قلنا ما يتوضأ يكون أشبه بمن بالرجل شبه الرجل المشكلة ده هو يعني في قضية إمامة في الصلاة هل قال ولا يؤم الخنثى رجال اعتبروه شنو؟ مرأة ليش اعتبروه امرأة؟ تغليب لجانب الحظر المشكلة شيخ ذا هو توضأ إذا هو خلى ما تطرق في المسألة هذه العكس إيه ما العكس الأصل الأصل جواز الوضوء ليش ما قلنا الأصل تغليب جانب الحظر؟ إيه جانب الحظر مو في حقه هو الآن حق غيره يعني هو في حقه أنه قال جانب الحظر لكن الآن أصبح الآن تعلق به الأصل يعني كما أنا كما لو سقطت نجاسة أن سقط شيء في الماء غيره ما ندري هل هذا متغير الماء طاهر أو نجس وجدت صفرة في الماء ما هذه هو بول ولا صدأ فإنه غالب هذا الحظر أصل طهر نعم قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير يعني هذه القيود هذا الماء الذي لا يرفع الحدث بنسبة حق الرجل واحد اثنين إذا كان الماء طهور يسير بخلاف الماء الكثير فإنه لا يضر الثالث خلت به كخلوة نكاح امرأة أن تخلو به امرأة وما هو ضابط الخلوة قال ضابط الخلوة كخلوة نكاح ما هي خلوة النكاح مميز لا يشاركها أحسن المذهب أن لا يشاهدها ولا يشاركها أن لا يشاهدها مميز فإن شاهدها مميز أو باب أولى البالغ أو الرجل ولو لم يشاركها في الماء أصبح هذا الماء حرام على الرجل أو لا يفعل حدث رجل قال امرأة مكلفة ولو كافرة بخلاف المرأة الصغيرة أو الأنثى الصغيرة أصح فإنها لا يؤثر رفع حدثها بالماء لأنه كما سيأتي في الحديث المرأة والمرأة تحمى على البالغة ولو كافرة أي أن الحكم واحد لأن الأمر تعبدي كما ذكر وهو خلو المرأة قال طهارة كاملة عن حدث لا بد أن تكون طهارة كاملة فلو كانت بعض طهارة نصف وضوء ما يؤثر على الماء قال عن حدث لو كان تجديد وضوء لا يؤثر في الماء إذا اجتمع هذه الشروط أن تخلو بها امرأة مكلفة بطهارة كاملة عن حدث وتخلو لا يجتمع مميز فإنه لا يرفع حدث الرجل هل يرفع حدث المرأة؟ نعم يرفع حدث المرأة طيب ما الدليل على هذه القيود؟ قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة طهور يحمل على طهور طهارة شرعية والمرأة على البالغة دون غيرها والمرأة يشمل الكافرة وغير الكافرة رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك أي في هذا الحكم وهو تعبدي وهذا من المفردات وهذا من المفردات. تحليل محل النزاع في مسألة بالنسبة للماء التي اغتسلت فيه المرأة. أولا إذا اغتسلت الرجل والمرأة معا, اغتسل الرجل والمرأة معا في الماء واحد, فإنه يرفع الحدث باتفاق الأئمة الأربعة. القسم الثاني إذا خلى به, إذا توضؤ المرأة بفضل الرجل, توضؤ المرأة بفضل الرجل, فهذا يجوز اتفاقا. القسم الثالث توضؤ المرأة, توضؤ الرجل بفضل المرأة, فهذا هو الذي أورده المؤلف وهو من مفردات المذهب في الشروط والقيود التي ذكروها. قال أحمد أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك, والوالد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وجويرية وعبد الله بن سرجس. قال وعلم مما تقدم من قيود أنه يزيل النجس مطلقا. لماذا؟ أنه قال لا يرفع حدث رجل, وأنه يرفع حدث المرأة والصبي لأنه قيده بالرجل, وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب لأنه قال ماء طهور. قال ولا بالماء الكثير لأنه قال ماء يسير. قال ولا بالقليل إذا كان عند من يشاهدها أو لقوله كخلوة نكاح, أو كانت صغيرة لقوله مكلفة, أو لم تستعمله في طهارة كاملة لقوله في طهارة كاملة, ولا لما خلت به لطهارة خبث لقوله عن طهارة حدث. لو خلت به لإزالة نجاسة صار نجسا إيه نعم إذا كان يسير. قال فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث, الرجل ما وجد شيء يتوضأ به إلا هذا الماء الذي اجتمع فيه جميع القيود, وما يقول لا يرفع الحدث لكن ما عنده غيره, قال استعمله. لماذا يستعمله؟ لا هو يستعمله يقول أي يستعمله, قالوا لأنه قيل بجوازه, يستعمله لأنه قيل بجوازه, ويتيمم بعده لأنه لا يرفع الحدث, لأنه لا يرفع الحدث. شيخنا يعني الأولى قيل بجواز يعني خروج من خلاف, قد يقال خروج من خلاف, لكنهم ألزموه بعد ذلك. يعني غالبا خروج من خلاف يعلل إذا كان احتياطا أو كان, لكنهم ما اعتبروا هذا لوجود الخلاف, لوجود الخلاف مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف. طيب على كل حال هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. دليلهم كما ذكرنا أول حديث ميمونة, حديث ميمونة رضي الله عنه. طيب ما تقولون في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها؟ قالوا يحمل على أنها لم تخل به, أن ميمونة ما خلت بالماء, جمع بين الحديثين. وكذلك ما وجه الجمع؟ وجه الجمع الوارد عن عبد الله بن سرجس, توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا, فأما إذا خلت به فلا تقربنه, فأما إذا خلت به فلا تقربنه, وهذا كما ذكره الوارد عن أم سلمة وجويرية وعبد الله بن سرجس, كما قال أحمد أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. طيب كذلك من أدلتهم أنه إذا اجتمع مبيح, أنه القاعدة في الترجيح ما يرجح ما كان ناقل عن الأصل على المبقي على الأصل, فإن تعارض عندنا شيء ينقله عن أصله وعندنا حكم آخر يبقيه على الأصل, فأيهما يرجح من حيث الترجيح للأصول؟ مكان ناقل, الناقل عن الأصل يرجح على المبقي عن الأصل, بمعنى الأصل في الماء الطاهر, والمرأة دخلت فيه الأصل أنه طاهر. فقال حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة, الأصل فيه أنه طاهر هذا موافق الأصل, حديث سو... حديث م... الحكم الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ رجل فضل المرأة. حديث البلوغ نهى الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل وليغتسلا جميعا. هذا حديث من؟ شيخ أنا عندي في المحرر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هنا يعني الشيخ ابن عثيمين غفر الله له لما ذكر هذه المسألة ذكر أن قالوا من غرائب أن المذهب استدلوا بنصف الحديث. وسألنا شيخ أي نعم. قال استدلوا بالنصف الأول من الحديث نهى الرجل من فضل المرأة ولم يأخذوا بالنصف الآخر وراجعوا أن أخذ المرأة رجل بفضل المرأة. يقدمون حديث الحكم على حديث الأطلاب السبجس. حكم غفاري ما ذكر أحسن الشرط الثاني. أحسنت. ولذلك هم يفضلون حديث الحكم. وأما حديث عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ضعيف البخاري وغيره. ولذلك ما يصح الإيراد على المذهب. ما يصح هذا الإيراد على المذهب. الحديث الثاني شيخ ذكر القسم حديث عبد الله بن سرجس صحيح؟ لا حديث عن رجل بلغة رجل. شيخي بعد هذا يقول رجل مبهم وقيل هو عبد الله بن سرجس وقيل وقيل من المغفل. قيل الحكم بن عمر شيخ ثلاث أقوال فيها. حتى الحكم بن عمر يعني. طيب على كل حال هذا دليلهم. طيب قاعدة الأصوليين لماذا يرجح الناقل عن الأصل على الموقع على الأصل؟ يعني وجه هذا الترجيح هم يقولون يعني تصور عقلي الآن الأصل الطهارة. لو قدمنا الناقل عن لو قدمنا الناقل عن الأصل فانتقل مرة واحدة من الأصل الطهارة إلى الأصل النجاسة فانتقال من حكم إلى حكم مرة واحدة. لكن لو قدمنا المثبت على الأصل فأصبح النقل من حكم إلى حكم مرتين الأصل الجواز ثم جاء التحريم ثم جاء جواز. الجواز مرة أخرى. ولذلك يقال أيهما أولى في الأحكام الانتقال مرة أو مرتين أو النسخ مرة أو مرتين مرة واحدة بلا شك. الأصل الطهارة ثم بعد ذلك انتقل إلى التحريم فذلك قدمنا الناقل الأصل لأنه يؤدي إلى نقل الحكم مرة واحدة تغير الحكم مرة واحدة. أما إذا أخذنا الموقع للأصل فإنه يفهم منه أنه انتقل الحكم تغير مرتين الأصل طهارة جواز ثم التحريم ثم رجعنا مرة أخرى إلى الطهارة. وذلك المتعة هم يختلفون هل حرمت مرة واحدة أو مرتين. ابن القيم رجع أنها حرمت مرة واحدة. ولذلك لماذا؟ لأن القول بأنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت يبعد. لكن كونها أبيحت ثم حرمت هذا أقرب في ذلك. على كل حال هذه القول الثاني في المذهب أو قول الجمهور عفوا قول الجمهور اختيار شيخ الإسلام أن هذا الماء الذي خلت به المرأة ولو كان بهذه القيود هو ماء يجوز الوضوء به والتطهر به لحديث ابن عباس. لحديث ابن عباس. وأما حديث الحكم فيحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة جمعا بين الأدلة. وأما آثار الصحابة التي استدلوا بها فإن أحمد قد قال أكثر أصحاب النبي يقولون هذا فدل على وقوع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نقل عنه الجواز عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابن عباس. ولذلك قول الصحابي إذا عارض صحابي آخر لا يبقى حجة على ما تقرر في الأصول. نعم شيخنا سؤالين بس من المسألة هذه. شيخنا يقول لطهارة كاملة. سؤال شيخنا عندنا في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يغسل رجليه ثم نام. ومن هذه شيخ قلنا أن الوضوء عبادة تجزأ. فشيخ لماذا اشترط أن تكون الطهارة كاملة؟ ليش ما تكون مثلا الطهارة يعني لو مثلا ما غسلت رجلها. على مذهب شيخنا يبقى على طهوريته، لكن شيخ على ظاهر الحديث يقع عليه اسم الفضل، ليش ما ننزل عليه شيخ الحكم؟ ما فهمت. لا شيخ، هنا اشتراط أن تكون لطهارة كاملة. سؤال شيخ، أن الحديث يقول أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فضل طهور شيخ يقع على الطهارة الكاملة وغير الكاملة؟ يقصد الحديث من عباس ومسلم. الحديث من عباس ومسلم. لا، هم طبعا ما يقولون أن طهارة، أن حديث من عباس أنه يكون عن طهارة كاملة، أنها طهارة شرعية. لكن قد يقال أن حديث من عباس يدل على إجزاء الوضوء الناقص في النوم فقط لا مطلقا، وإلا لا يطلق عليه طهارة شرعية. ولذلك هم حديث أنها في بفضل طهور المرأة طهور تفعل طهارة شرعية. شيخ، السؤال الثاني شيخ، لأن هنا شيخ يقول ولو كافرة، عندي شيخ في الحاشية يقول أن الكافرة لا نية لها. الشيخ تشكي علي مسألة في مسألة تخليل الخمر. الشيخ العثيمين شيخ قرأت له كلام يقول أن الخمر لو خللها الكافر ما في إشكال ولا يعني ويجوز أكله لو كان خلل، لأن الكافر ما له نية. إنزين. فما أدري شيخ، هل نقدر نطرد على هذا الأصل شيخ ولا لا؟ لا، هم طبعا كافرة يعني هنا يقول ذكر صاحب الروض قال بعد نقل أحمد قال وهو تعبدي، فكونه تعبدي الآن بمعنى أنه ما وجه كون هذا ما لا يرفع الحدث تعبدي، فهذا يشمل المرأة وغيره، كافر وغيره. قضية الخل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذوا خلا قال لا، فالظاهر والله أعلم أنه لا يجوز ولو كانت من الكفار. شيخ، بس احنا في الوضوء هم استثنين الكفار، يعني لو جاء رجل كافر وتوضع طهارة كاملة ما راح يقلب الماء شيخ، إذا كانت مثلا نوى طهارة واجبة إلى طاهر، ولا نقلبه إلى مكروه إذا كان لأنه ما لنية. لا ماشي، بس أنا الوضوء تعبدي ولا يعني شيخ نفرق بين النية التعبدية والنية الدنيوية. التعبدي يعني غير معقول المعنى، لذلك حتى يعني قضية هو شو هو قضية إرادة عن مذهب، يعني لأنهم شو يقولون عن قضية غمس اليد؟ ايه امس اليد هذه مشكله، هم يقول لا اثر لكافره يقولها، ومني يقول في اثر لكافره، وكله على لو تعبد. بس شيخ مني الحديث انا فكرت فيها، الحديث مني قال امراه، والامراه مني تشمل الكافره والمسلمه، اما منك احدكم ما اي احدكم قال مخاطب، والكافر غير مخاطب. يحسن قد يقول عموم الحديث، يعني ما يقول أنه تعبدي، يقول عموم الحديث، يقول أن ذاك يعلونا بالتعبدي والكافر لا تعبد له أو لا قطع له. أنا أحسنت حد الشيء يعني. شيخ ضعفون الحديث الثاني اللي فيه الرجل في وضع المرأة في وضع طهر القدم، أيه ما يرون بالحديث ضعيف؟ مش ما لا هو ما يرون مطلقا حديث ضعيف، يرون حديث ضعيف يعني الجمهور يعني يرون فضائل الأعمال، أو أحيانا يستدلون بحديث ضعيف ما كان في الباب غيره، لكن كان في الباب غيره هنا يعني الإمام أحمد حديث ضعيف الذي قد يعني قد يقوى قد يقوى قد عنده على القياس، لكن هنا عنده هو عنده حديث حكم عند أثر الصحابة ما أحتاج حديث ضعيف، عنده حديث صحيح وعنده الضعيف يعمل الضعيف احتياطا. لا ما عمله ضعيفا، ليش يعمله ضعيف؟ وأنا عندي حديث صحيح وعندي آثار صحابة اللي فرقت بين الأمرين، قد في ظاهر يخالف حديث حديث اللي يشتمل على الأمرين، يعني حديث الباب سر جسدي، أحمد ما نحن يقول أكثر صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا، وحديث الباب سر جسدي يقول توضأ فيها هنا وانتهى هنا، أما إذا خالت به فلا تقربنه، يعني فصل خلاص باب. شيخ، بالنسبة لجواز وضوء المرأة بفضل الرجل اتفاقا، من قرأت قال الشوكاني نقل نووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وتعقبها الحافظ بأن الطحاوي أثبت فيه الخلاف. على كل حال النووي قد يراد طبعا نووي عنده جماعات و قال اتفاق نووي وخلاف بأجماع عبارة نووي اتفاق هو على كل حال عبارة الاتفاق عند كثير من أهل العلم هي ليس نقل الإجماع، إنما نقل اتفاق العلم الأربعة، وخاصة ابن هريرة الإفصاحي، ولذلك ابن هريرة نص أنهم اتفقوا على هذا أي الأربعة، قد ما يكون فيه إجماع لذلك أنا حتى هنا عبارة أنا إذا قصدت قلت اتفاق فقصدي به اتفاق الأئمة الأربعة ليس ليس الإجماع. نعم. ماذا إشكال يقع ولا شيخ دخلت به امرأة؟ ترى أسئلة كيف كنتم تبون مرشدين ما عندي مشكلة بس نطول. إحنا بلا سلة شيخ. يعني أنا راح أتكلم أنا ما عندي مشكلة بالعكس أنا قاعد أستفيد منكم يعني. شيخ إذا دخلت امرأة كافرة في ولو حائض يقال أن أو المرأة الجنب مثلا يقال أنه مستعمل فلا يقرأ الحدث زين إذا استعملته المرأة الجنب أو الحائض اللي قلت لك إياها المرأة طافت يقولون شنو أن ما يكون مستعمل أشبه التبرر لأن لا نية لها ما يكون تعرض بين قولينهم إذا استخدمت فيه يعني إحنا الحين المرأة خذت الماء خالية فيه صح هم ينصون إذا خلت فيه شو يصير فيه ما يكون طاهر إذا إذا استعملته ينصون فيه ينصون إنه طهور ينصون إنه طهور لأن يقولون ما لها نية فيكون أشبه بالتبرد ما له أنا رجعت هي مسألة هذه اللي في غسل من يغسلونهم بالحدث أذكر يغسلون بالحدث ذكرها صاحب الموني بالنقاط يعني شوف كشاف شو يقول أو استعمل في غسل ذمية أو كافرة لحيض ونفاس وجنابة قرأت بالمغني اي يمكن لكن شوف شو لو استعمل في غسل ذمية أو كافرة لحيض ونفاس وجنابة وعبارة المنتهى أو غسل كافر وهي أعم فطهور لماذا طهور؟ قال إنه لم يرفع حدثا لفقد شرطه مكروه لاختلافه قضية هنا المسألة هذه هم يقولون طهور لكن ما يرفع الحدث يعني هو كل ما يقولون طهور أي صح لكن قضية رفع الحدث هذا صح صح واضح؟ أنا استعبتها نعم حديث لا يخطأ لا يخطأ المرأة الرجل ضعيف لأنها رجل من أصحاب النبي لا لا الرجل إبهام الصحابة ما يضر لكن في غير هذه العلة البخاري يحكم بضعف أظن ما محل يصحي حديث لكن نسيت لكن في جمع العلم صحيح من الحديث لكن البخاري ضعف ليس لهذه العلة إلا أخرى نعم قال رحمه الله تعالى نوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر وقد أشار إليه بقوله وإن تغير طعمه أو لونه أو طعمه وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. طيب يقول نوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر قد أشار إليه في قوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها يعني تغيرت صفة من صفات الماء بطاهر وقع فيه فإنه يكون طهورا والمراد قال أو كثير من صفة من تلك الصفات يعني قد ما تتغير الصفة كاملة قد تغير صفة أو صفتين أو قد تغير صفة واحدة هل تغير صفة واحدة يؤثر وينتقل الماء من طهور إلى طاهر ويقول لك إذا كان التغير كثير يعني تغير رائحته كثيرا أو تغير طعمه كثيرا أو تغير لونه كثيرا فينتقل من الطهور إلى الطهارة وأما إن كان تغير يسير فإنه لا يؤثر ومعفو عنه وكذلك يستثنى على المذهب ولم يذكر المؤلف ما كان في محل التطهير إن تغير بطاهر في محل التطهير فإنه لا يكون طاهرا للمشقة كما سيت في النجاسة النجاسة قالوا تغير بنجاسة نجس لكن أفرنا عندي بول الآن على الأرض وبغسله لو جبت ماء يسير كلاس وصبيته عليه هذا إيش صار الحين يسير لا قال نجس صار نجس نجس يصير قاص ثاني نجس. شوف الطاهرة لازم أجيب قلتين وكتكت مع بعض مع بعض. لذلك قول المشقة يعفى عن كذلك. هنا لو أصاب اليد مثلا زعفران أو شيء طاهر أو أصاب الأرض شيء من الطاهرات فأردت أن تنظف، الآن لو أخذت قلاص ماء صبيت عليه شنو الماء يسير ولا كثير؟ يسير. لاقى طهارة طاهر زعفران أو حبر حمك الله تغير اليسير شو حكمه؟ انتقل من طهور إلى طاهر. الطاهر يزيل الأثر يمكن ما يمكن يزيل محل أي فكان في محل تطهير يعفى عنه وهذا ما استثنوه عن المذهب. طيب القول الثاني ورواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام رحمه الله وذكر ابن قدامة أنها قول الأكثر نقلها الأكثر عفوا عن أحمد أنها نقلها الأكثر أن الماء يجوز تطهر به ما دام اسم الماء باق عليه ولو تغير بالطاهر ما دام يسمى ماء فإنه يجوز. وقال شيخ يجوز يكون طهورا. وقال أحمد أكثر نصوص وقال شيخ الإسلام أكثر نصوص أحمد تدل عليه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا وماء نكر في سياق النهي نفي فتفيد العموم. وكذلك يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مميمونة من إناء فيه أثر قصعة عجين في إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين في إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين والعجين طاهر وقال فيه أثر مع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في حديث الأعرابي اغسلوه بماء وسدر وحديث أم عطية غسلناها بغسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وجعلنا في الأخير في كافورة إلى آخره هذا كله يدل على تغير الماء في الطاهر مع ذلك استخدم في طهارة الشرعية. طبعا المذهب كانت تكليف عليك رجعت ولا رجعت؟ لا والله ما رجعت. طيب المذهب يجيبون عن هذا عن قضية غسل الميت بجوابين يعني أصل الماء وأصل الوجع في أخيرة كافور وهذا يشكل على أصلهم بأنه انتقل من الطهور إلى الطهارة أن يكون طاهر. فهم يجيبون إما يجيبون أنه يستخدم ذلك في غسل الميت ثم يزاد بعد ذلك ماء صافي فيكون غسل الماء الصافي بعد ذلك وهذا حق لا دليل عليه. شيخ أقول من قلتين صار لا يعني ميتين النجاء يعني صار غير طاهر لا في محل تطهير يقول مثل ما استثنينا. الأمر الثاني أو الجواب الثاني يقال وهذا حملوه على حديث ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في قصعة فيها أثر عجين قالوا الأثر غير يسيرا من صفته غير يسير من صفته ذلك صاحب الروض قال لا يسير منها لا يسير منها. على كل حال هذا فيه بعد وإلا في الأصل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الأدلة على ذلك ويؤيده الأصل بمعنى طاهرة مطهرة أصمعنى طاهرة مطهرة. لماذا طبعا ما دليل المذهب قال إنها ليس بماء مطلق يعني تغير الطعم أو لون الريح بطاهر لم يكن ماء مطلقا إنما ماء وارد ماء يضاف إلى شيء. وذكرنا الضابط شيخ الإسلام رحمه الله ضابط يغنينا عن كثير من المسائل في باب المياه. الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة إلا في حالتين. حالة إذا وقعت نجاسة فالعبرة التغير. الثاني إذا وقع شيء طاهر فسلبه ماء اسمه الماء المطلق. وعلى هذا فالأصل مطلق لشيخ الإسلام الذي قال عنه الموفق قال عنه شيخ الإسلام من أكثر نصوص أحمد تدل عليه. قال بطبخ يعني أقرأ بطبخ طاهر لي أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشرب صونه عنه أي تغير بطبخ طاهر كذلك الحكم نفسه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران وتراب أو قصد. شنو معنى غير جنس الماء؟ ليس من الماء يعني ليس سائله غير الثلج وغير أحسن شنو في حاجة ها؟ ملح الماء ذكرنا احسنت. ذكر شبه الحاشيه عندك دي شيخ ما علق على جنس المعشر يمكن بعدها اي الظاهر والله اعلم يحمل على الماء المد الماء الملح البحري و او تغير بطوح لب ونحوه ما ينبت فيه كما ذكر الظاهر والله اعلم ان هذا مراد. قال لا يشق صونه عنه ساقطا فيه. اما اذا كان يشق صونه عنه لو تغير الماء بشيء يشق صونه عنه شنو حكمه؟ طهور مكروه. لكن هنا قال لا يشق صونه عنه قال ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا. لو وقع التراب في الماء التراب طاهر وتغير لونه هل يسلبه الطهورية ولا يسلبه؟ يقول لا يسلبه الطهورية يبقى يعني عندي ماء وضعت فيه طين أصبح خابط الآن تغير لونه بطاهر. الأصل جريا على قاعدة ذكرها أنه يكون طاهرا انتقل من الطهور إلى الطاهر لكنه استثنى الماء واستثنى ما لا يمازجه مما تقدم كالدهن فطاهر لأنه ليس بماء مطلق فطاهر تعود على طبخ أو ساق فيه. فعندنا استثنينا مسألتين مما تغير به الماء من الطاهر تغير به الماء. المسألة الأولى التراب الثاني ما لا يمازجه ما لا يمازجه سبق الكلام عليه. لكن التراب ايش استثني التراب؟ الطهور. طيب احنا الطهورين طيب لكن يستثنى او يشترط في التراب ان يكون طهورا. فلو كان التراب طاهرا فكباقي الطاهرات. ما هو التراب الطاهر؟ المستعمل. قالوا ذلك يقيد بالتراب الطاهر. وكذلك يعني استثنينا الآن مسألتين. مسألة إذا كان التراب مستعمل. المسألة الثانية إذا زاد الماء عفوا زاد التراب حتى أصبح الماء طينا فهنا لا يمكن الإسباغ ولا يسمى ماء أصلا فلا يجب وضوءه به لعدم إسباغي وسيلاني على الأعضاء. طيب يوم المذهب شيخ اي نعم اي نعم اذكر كان من قدام قال وجه عند الشافعية على كل حال مثلا مذهب اعتماد على المذهب عند متأخرين وإن كان من قدامة يعني اصطلاح اختلف عن وقدامة يعتبر أي طبقة متوسطين شو ذكر عندي شيال قال فلا يسلب طهوريته إلى أي تراب. قال إذا خلط بتراب ولا وضع فيه قصدا إنه أحد الطهورين وأصل ما قره ما لم يصل طينا لعدم الإسباغ به. ما ذكر قيد التراب الطاهر؟ ما ذكر شيخ لا من حصل الطاهر؟ كشاف موجود ها؟ أنا أعطيكم نصيحة إذا أردتم دراسة المذهب أو عموما تصرحون كتب أو تراجعوا مسألة وقيود المذهب من أفضل ما يستعان به لشرح عبارات الأصحاب الكشاف من حيث بسط العبارة وذكر القيود وذكر الشروط وذكر الأدلة. طيب لذلك الحاشية يعني كثيرة لم يكن أغلب اعتماد على الكشاف في بيان المذهب وتحريره. طيب قال رحمه الله أي رحمه قال رحمه الله تعالى قال رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهورا لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر فإن وأن غمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على أعضائه طيب. على الأعضاء قال ورفع بقليل حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اغتسال في الماء لماذا؟ لأنه يسلبه الطهورية. ولذلك قال وفع بقليله أي بقليل ما وهو ما دون قلتين حدث مكلف العاقل البالغ أو صغير فطاهر. طيب المجنون لا نية له غير مكلف لا نية له والصغير غير مكلف لكن قال أو صغير نص على الصغير أما المجنون فلا. قال طبعا دليل المذهب هذا ذكره رحمه الله فدل على لو كان الغسل لا يؤثر ما نهي عن الغسل والجواب كما ذكرنا أنه نهي عن تقديره. قال وكذلك عللوا لأن مستعمل إزالة مانع الصلاة فلا يستخدم مرة أخرى كالمستعمل في إزالة نجاسة ما مستعمل في إزالة نجاسة لا يزال في نجاسة مرة أخرى تأثر فكذلك قالوا الماء وهذا لا شك أنه قياس فيه بعد وإلا في الأصل الطهارة كما قال ذلك ابن عباس إن الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب. وفي حديث أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء في يده يعني ما أخذ ماء جديد فضل الماء الذي على يده مسح رأسه به وهذا الماء الفاضل باقي على اليد ما حكمه مستعمل مع ذلك رفع به أو مسح به الرأس. طيب وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل مستحبين طهور كما تقدم تقدم وين؟ أول شيء في أقسام مياه الطهور. قال وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لا شك لا أشكال فيه لكن يكره الغسل في الماء الراكد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ما يحرم فيه؟ لأن قال فوق قلتي ما يؤثر فيه فقالوا ما يحرم لأن ما يؤثر في الماء لا ينجسه ولا يستوي طهوره لأن فوق قلتي ما يكون باب الأدب. لا هو شوف الآن يكره بغض النظر عن تعب قصدك يعني حمل نهي على الكراهة أي نعم يحمل نهي على الكراهة ما قال لأنه لا ينجسه. قال ولا يضر اقتراف المتوضئ لمشقة تكرره. المتوضئ الآن إذا أراد أن يعترف من الإناء الآن غسل يده بياخذ حق تموضع يستنشق فلو أدخل يده هل يكون هذا الماء مستعمل؟ حسب نيته. أحسن حسب النية. إذا لم ينوي رفع الحدث عن يده أثناء وضع يده في الإناء لما نوى رفع الحدث فإنه يجزئ عن باقي الأعضاء لكن لو نوى رفع اليد رفع الحدث عن اليد يؤثر ولا يؤثر؟ يؤثر مطلقا؟ لا على حسب. متى يؤثر؟ في الأولى يؤثر. إذا كان إذا كان يعني أنا ما توضأ قدام فلان الحين حطيتني غسلت يدي ونويتها في الحدث وغسلت يدي واجب شيء كان في رفع حدث واجب يؤثر على الطهورية من أول مرة من أول حدث يدي من أول غمس اليد خطأ. شو شيخ لا من أول شو اسمه أول واجب في الوضوء. ما هو الواجب؟ التسمية إذا أخرتها وقدمتها فهمت بس التسمية ما تؤثر في الماء. زين ما تؤثر عندك أول واجب الوجه. أحسن إذا غمس اليد بعد الوجه لا قبله. شو يعني إذا غمس يده الآن يرفع نوى رفع الحدث عن الكفين غمس اليد هل يكون طهو هل يكون طاهر؟ ليش؟ لما ما رد مستحب الآن طهارة مستحبة واضح غسل غمسها مرة ثانية وغسل وجهه الغمس الثاني يؤثر؟ لا ما يؤثر ما نوع غسل وجهه أثر يعني ولو غمس يده الآن لرفع حدث اليد قبل الوجه ما يؤثر لأن لا الترتيب الآن ما له الترتيب غسل الوجه ثم غمس يده ونوى رفع الحدث سلف الطهورية. لذلك أسلوب الطهورية متى؟ عند أول واجه بعد غسل الوجه بعد غسل الوجه. قال بخلاف من عليه حدث أكبر فإن وانغمس هو أو بعض فيه قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. لماذا؟ لو مع عليه جنابة فانغمس لو غمس رجله فقط ونوى بذلك في ماء قليل خلاص لأن طهارة الغسل ما يصلها الترتيب، فغسل دخل رجله دخل إيده دخل وجهه دخل كله أصبح من أنغمس عضوا منه ونوى رفع الحدث أصبح ماء مستعمل في رفع حدث، انتقل من الطهور إلى الطهور فلا يرفع بقية الأعضاء وصار الماء مستعمل ويصير الماء مستعمل في الطهارتين بانفصاله لا قبل متردد على الأعضاء. معنى أنه ما هو الماء المستعمل، ضابط الماء المستعمل قال لك ويصير الماء مستعمل في الطهارة بانفصاله أي انفصل عن العضو، هذا اليد انفصل الماء عن العضو فأصبح المنفصل طاهر لا قبله ما دام متردين على الأعضاء. وهذا يجيبونك عن أي حديث؟ حديث ذكرنا حديث أحمد النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل يده، ويقولون أصبح الآن شنو؟ ما غير مستعمل لأنه باقي على العضو الآن ما انفصل عن اليد. واضح؟ بسيط. طيب خلينا نقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. لا يصب الماء ضرية، لابد أن واحد يصب له الماء كذي يعني بالغرب. إما يصب أو إذا غمس يده لا ينوي رفع الحدث عن يد، ينوي اغترافه باقي الأعضاء. يعني مثلا الآن أنت ما تنوي رفع الحدث، أخذت الماء وتنوي رفع الحدث خارج الإناء ثم تغرف مرة ثانية ما تنوي رفع الحدث، تنوي رفع الحدث عن وجه خارج الإناء ثم تغرف تغسل يدك، إذا غرفت ما تنوي رفع الحدث عند الغرف، إذا خرجت من الإناء تغسل يدك تنوي رفع الحدث أول واحد يصب عليك. ليه ما أخذ بالك؟ خلاص أصبح ما طاهر. طيب نقوله خلنا في أحاديث ولا يلا يريح نأخذ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن مرات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. ولأبي داود لا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب يقول عن أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا كما ذكرنا دليل على من قال الماء المستعمل في رفع الحدث يسلبه الطهورية أسلوبه الطهورية. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ورواية عن أحمد أنه لا يسلبه الطهورية وإنما النهي عنه لتخذيره، إنما النهي عنه لتمغيره. قوله لا تسعني في الماء الدائم، الدائم يقولون من الأضداد، يعني يحتمل الدائم الساكن ويحتمل الدائم المتحرك. ولذلك جاء برواية أخرى وقال الذي لا يجري، طيب النهي عن البول والاغتسال في الماء الدائم لا يخلو الأمرين. الأمر الأول يكون الماء مستبحر كمياه الأنهار أو مياه البحار، فهذا لا يدخل في النهي في الحديث وحكي إجماعا بمعنى يجوز الاغتسال والبول في ماء البحر مثلا، بخلاف القسم الثاني غير مستبحر. فالمذهب كما قال يكره الاغتسال في الماء الراكد، نعم، وقيل للتحريم، هذا قول الظاهرية وهو ظاهر الحديث. ما لكم الأداب؟ ملوا على الأداب؟ طبعا قضية قد يقال حمل على الأداب، لكن قضية ذكرنا قضية تحت تعليل الأداب هذا مو على إطلاق صعب. لا يضربن لا جدن أحدكم امرأته جلد الأمر ثم يضاجع نفس الشيء. أي لكن قصد تعليم كونه الآداب كم يعني الأغرب الله أعلم لا يعلم بالآداب، أولا لأنه ما هو ضابط الآداب شيخنا شان في ضابط سمعته ممكن يكون مستقيم أحيانا يكون الشيخ نهي أو الأمر إذا جاء الآداب يكون المراعى فيه في جانب الأمر والنهي المأمور نفسه ما هو للآمر، يعني ما في أي غرض للآمر مجرد أن مراعاة لمصلحة المأمور فيكون هو مخير في أخذها أو ردها. طيب هذا في كل أحكام الشريعة، هذا يريد شيء لكن هذا إيه كل أحكام الشريعة المراعاة به المأمور. طيب قال طيب على كل حال الخلاف وارد أنا والتحريم. طيب قال يبون أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل بالسكون وروي بالضم يغتسل وروي بالنصب يغتسل. خلاصة هذه الروايات أنها عن ثلاث أشياء دلت عليها الروايات الثلاث. فالأمر الأول نهي عن البول مفردا وعن الاغتسال مفردا، يعني نهي عن البول، ونهي كذلك عن الاغتسال ولو من غير بول. وهذا تدل على أي رواية؟ يغتسل يغتسل يغتسل يغتسل. خطأ. شنو شيخ؟ شنو معناه؟ نحوي نعم أقولك معناه. أنت تقول لي معناه الشيخ الجمع بينهم؟ لا خل الجمع. الحين سؤالي نهى عن كل واحد عن الفراد، هذا القسم الأول. رفع. خطأ. روايات الجزم. فلا يغتسل أحدكم ولا يبولن أحدكم ولا يغتسل ثم يغتسل، يعني تكون ثم عاطفة. طبعا هذا جرى عليه كثير من أهل من شراح الحديث دقيق العيد وغيره، وإن كان صنعاني ينازع يقول هذا لو كانت ثم بدل ثم الواو، أما ثم تأتي إلى الجمع عموما، لكن هم في شراح الحديث من دقيق العيد وغيره يذكرون هذا الأمر أن ثم تكون عاطفة، فعطفت على النهي. واضح؟ يعني لا يبولن لا يغتسل، كل واحد انفراد. الحكم الثاني على الجمع بينهما، يعني نهي عن البول والاغتسال فيه معا، يعني لا تجمع بين الأمرين بين البول والاغتسال. بس تزعل عليه رواية ها؟ ليش؟ على على حملها على كواو المعية، كواو المعية. الثالثة على الجزم على الرف، شتم على الرف يتنهي عن البول وحده، فكأنه نهى لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أي والحال يغتسل بعد ذلك، فما نهي عن اغتسال تكون على استئناف، إنما نهي عن البول. يعني تكون ثم يغتسل على الاستئناف جونه مستأنفة، فأنت نهيت لا تبولا تبول بعد ما تغتسل، فنهيت عن البول. كما ذكرنا الصنعان يقول عارض ذلك بأنه هذا لو كانت في بدل ثم الواو، والواو تأتي للمعية وتأتي عاطفة، أما ثم تأتي للترتيب. وأجاب ابن مالك، يقول إن ابن مالك أجاب عن هذا الإشكال فقال على إضمار واو إضمار أن، على إضمار أن، قال وثم بمعنى الواو. ما فهم شيء قال الصنعاني ابن مالك، يعني الآن الصنعاني يقول واو المعية، هي واو المعية مو ثم المعية، لكن يقول ابن مالك الواو المعية جاءت فيها إضمار أن وثم فيها إضمار أن، فتكون كلها ما فيها إضمار أن. طيب نعم واحد ثاني. قال رحمه الله تعالى رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، خرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم كم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعنبه طيب هذه الحديث كلها سبقت معنا، وهي في مسألة ذكرناها قبل قليل لا يفعل الرجل أو يسير خاتم امرأة إلى آخره، وكلها سبقت الأحكام. لكن قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن الرجل مبهم، لكن جهاد الصحابة تضر. قالوا أسناده صحيح صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقلنا البخاري يرى بتضعيف الحديث. حديث ميمونة واضح، ذكرنا أحكام الحديث، اغتسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منها، كذلك قال من الماء لا يجنب، ما من الأجنب لا تصيبه الجنابة. وهذا دليل كما ذكرنا إلى أنه مختار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه الماء لا يتأثر برفع الحدث، لا تصيبه الجنابة ولا يتأثر بهذا الماء. ف فضل عن أن يكون نجس. وإن كان قال بعض الحنفية بأن الماء يكون نجس، لكن هذا بعيد، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من ماء وضوئه، ولو كان نجسا ما صب على جابر، قول من نجاسة فيه بعيد. يسلم بالحديث يفاق. أيوة. لا يبلن أحدكم الماء الدائم للاجري ولا يغتسل فيه من جنابه، كلهم هم أطف بينهما، والأطف يدل أن حكمهما واحد، فهذا تأثير للتنجيس، فكذلك يكون للتنجيس الثاني. أي هذا في بعد يعني. ثلاثة اختران على الوضع، ثلاثة اختران ضعيف أولا، ثم أمر ثاني. طيب لو ما اغتسل رفع الوضوء، يعني لو قلنا أنه سبب الطهورية الطهارة لا تسمى طهارة إلا لأنها عن نجاسة. إيه على كل حال قول بعض الحنفية، مو قول مثلا الحنفية يعني. طيب كذلك فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمهور أن نهى، قال الصحابي نهى رسول الله كقولهم قال رسول الله، وإن قال وقيل داود يرى خلاف ذلك، فقالوا لقال الصحابي نهى ليس كقوله قال، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي نهيا، وهذا فيه بعد، وفيه حقيقة يعني نسبة التقصير الصحابة يعني كيف الصحابي يقول نهى وهو لم يفهم المراد على وجهه، يعني يروي النهي وهو لم يفهم النهي على وجهه، ثم من أولى بفهم الحديث؟ الصحابي اللي شاهد التنزيل وعلم بالقصة وعلم بالحادثة أو غيره. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له بالورق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. طيب حديث حقيقة حديث هريرة من حديث الكثير سمع كثير من الأحكام حديث الكلب، لكن أخذها باختصار. أولا الولوغ، معنى الولوغ إذا دخل لسانه فيه فحركه، لأن الكلب يكون يشرب بهذه الطريقة. من المسائل التي فيه دلالة على نجاسة الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وستدل به على نجاسة الكلب. قالوا إذا كان ريقه وهو عرق فمه نجس، فبدنه فعرق بدنه وجميع بدنه من باب أولى، يعني وجه يكون أشرف الأشياء، إذا كان عرق الفم نجس فغيره من باب أولى، وهذا قول الأكثر. طبعاً خلاف لمالك، مالك يرى أن الكلب طاهر بناء على أنه حدد الغسل بسبع والتحديد بسبع تعبدي. كذلك من الأشياء التي فيها الجمهور أهل العلم على أن كل أجزاء الكلب نجسة، كل أجزاء الكلب، وشيخ الإسلام رحمه الله يستثني الشعر فيرى طهارة شعر الكلب. ولذلك الجمهور يرون كل أجزاء الكلب تسبع وتترب إلا ما كان يضرها التراب. قد يقال الآن الكلب الآن ما يصيد الصيد، يصيد بفمه، هل يغسل الصيد سبع؟ لا ما يغسل الصيد سبع، إما يقال للرخصة، وإما أن يقال لأنه سيطبخ، الطبخ أبلغ من التسبيع والتتريب. طيب قوله فليرقه دل على نجاسته كذلك، يعني دل على نجاسة هذا الماء قوله طهور وقوله فليرق، وهذا دليل مذهب كذلك على أن الماء دون القولتين ينجس مجرد الملقات، ملقات النجاسة. كذلك من الأحكام أنه قال الترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، وجاء أعفروه الثامنة بالتراب، فحكم بعضهم بالاضطراب على أن الحديث هل سبع أو ثمان، الأولى أو الأخرى أو إحداها، جاء أولاهن وجاء أخراهن وجاء إحداهن، وترجح رواية أولاهن أولا لأن رواته أكثر، ثانيا لإخراج الشيخين لها ما كان في الصحيحين مقدم على غيرهما، ثالثا المعنى يناسبه، هو لو جعلها في الأولى تراب في الأولى وسيغسلها ست غسلات يد بالتراب، لكن لو جعل التراب في الأخيرة سيحتاج إلى ثامنة. أما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فسميت ثامنة بناء على أن الغسلة التي يوضع فيها التراب والماء عن غسلتين، بناء على أن التراب إذا وضع في الماء عن غسلتين، ولذلك التراب إما أن يذر ويصب فوقه الماء فتكون ثمان غسلات في هذا الاعتبار، أو يخلط الماء والتراب فيغسل فتكون عن غسلتين في هذا الاعتبار. وسيأتي هي يقوم مقام التراب وشنان وغيره مذهب يقوم مقام التراب. طيب إذا ولغ في الكلب، ال في الكلب جنسية ولا عهدية؟ جنسية. إذا قلنا جنسية يشمل جميع الكلاب، وجميع الكلاب يشمل حتى صغيرها وكبيرها، لا إيش من السباع وما علمت من الجوارح كل اللي فيه. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سيد والله أسف بن أبي جهل أو غيره، اللهم اصطلط عليه الكلب من كلابك إيش أكل أسد، فإذا قلنا أل الجنس فالحكم يشمل جميع السباع، لكن الظاهر والله أعلم أنه يحمل على العهد أي الكلب المعهود فلا يدخل غيره من السباع، والحكم كذلك يشمل حتى الكلاب المأذون فيها كلب الصيد والحرف الماشية للعموم. أما حديث ابن قتادة في الهرة ففيه طهارة الهرة في حال الحياة، وفيها كذلك دليل على القاعدة مشقة اللب التيسير، والمراد بطهارة الهرة طهارة الشعر والريق والعرق، الشعر والريق والعرق، أما البول والغاد فنجس. وقوله إنما هي من الطوافين عليكم، ماذا يقاس على الهرة؟ المذهب ما دونها في الخلطة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها من الطوافين عليكم، الطوافين كثرة الدخول وخروج، لكن المذهب يعني هل المذهب ما التفتوا لهذا التعليل ويابوا تعليل من عندهم قالوا ما دون الخلقة طائفة، طبعا ما دون الخلقة مثل فار، لكن البغل مثلا والحمار، البغل والحمار يصدق علي متوافين عليه لكن دون الخلقة، وذلك المذهب يرون نجاسة البغل والحمار ويرون طهارة الفأرة وغيره من الفواس دون الهرة، فش رأيكم يعني خالفوا الحديث ولا يبوا تعليم عندهم؟ لا، لأن ما دون الهرة يعني الأشياء الصغيرة يكثر أنها تقدر تيبها تروح تي، أما الأشياء الكبيرة تيبها. أحسنت أحسنت، يعني قالوا إنما نعم يقول إن نقول إحنا بالتعليم إنما هي طوافني عليك، لكن كذب كطواف ما يكون غالبا فيما كان أصغر هرة الحجم أو أصغر، أما البغل والحمار يقول يمكن تحرز منه. على كل ومن قدام يرى طهارة كلب طهارة البغل والحمار لأنه يصدق عليهم الطوافين عليكم خاصة في السفر ومع الملابسة. طيب تعليلهم أسلم شيخ، أه؟ تعليلهم أسلم حتى أن الكلب الحين مطوف كلا شيء في بعض البلدان شيخ الكلب مستثنى، يعني كلب لا نص على جاد دليل التنصيص على نجس، لكن البغل والحمار كثير من العباس اللي هو قلت راكب على أتا بس ما في دليل إنه لا إنه يعني لازم يعرف كيف. إيه لازم يعرف مشكلة التحرز. شيخنا في الأرداف وفي ركوب الحمار يتبع حكم النجاسة إذا عرق ولا شيء. إيه هو يحترز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار. اي هذا لما يقول الجواز الطهارة يقول مشقة التحرز. مشقة التحرز طيب اليوم اخذناك ولكن عاد وقفنا الاسئله بعد اول الاسئله بعد